الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام ونبدأ في الاستئذان في أوقات الخلوة. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. نعم ليستأذنكم لم هنا لم الأمر ولا من الأمر هنا اختلف فيها العلماء هل هي على الوجوب أم هي على الاستحباب كما سيأتي تفصيله. سبب النزول روي أن أسماء بنت أبي مرثل دخل عليها غلام كبير لها يعني عبد مولى من المواشي دخل عليها غلام كبير لها في وقت كره دخوله فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حالة أو في حال نكرهها. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت أبي مرثد صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقالت أسماء: يا رسول الله ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وغلامها غلامها وهما في ثوب واحد بغير إذن. فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ثانيا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فوجده نائما قال: قد أغلق عليه الباب. فدق عليه غلام الباب فناداه ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن. طبعا الرجل يكون يعني وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا أن الإنسان عندما يكون وحده في بيته قد يكون على راحته في أمور معينة لا يتحاشى لكن لا يبقى عاريا يعني عاريا تاما لأنهم قالوا: يا رسول الله أحدنا يكون خاليا يعني وحده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. فدخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فأساءه أنه يعني كان على حالة لا يحب أن يراه أحد فيها يعني يتكشف فدخل عليه الغلام وهو متكشف وهو لا يحب ذلك. فلذلك لما قال عمر بن الخطاب: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا على الدخول في هذه الساعات إلا بإذن، نزلت الآيات: يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخر الآيات. أول الأحكام الشرعية من المخاطب في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا. هل الرجال أم النساء؟ حق أن ترى سبب النزول كانت امرأة وهي أسماء بنت أبي مرثد عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هي نزلت للرجال والخطاب للرجال: يا أيها الذين آمنوا. الحق أن هذا خطاب بالوصف خاص وصف الإيمان لا يكون للرجال دون النساء. المفروض أن خطاب بالوصف يكون للفريقين للرجال والنساء وهذا معلوم. وأيضا نقول أن سبب النزول أصالة هو امرأة فكيف يكون الخطاب لغير النساء؟ فالخطاب عام للرجال وللنساء من وصف بالإيمان أن يأمر الصغار نعم من الخدم أو الأبناء بعدم الدخول إلا بإذن. ولذلك الرازي قال: الحكم ثابت للنساء من باب أولى في القياس الأولى لأن المسألة على حفظ العورات وحفظ عورة المرأة أشد يعني خطورة من عورة الرجل. فولذلك ابن جرير قال يعني ما نقول وغيره على أن الخطاب لمن اتصف بالإيمان ومن اتصف بالإيمان يدخل تحته الرجال والنساء الشيوخ والشباب. نعم فإذا الآية عامة للرجال وللنساء دخل في ذلك الرجال والنساء. الحكم الثاني، ما المراد بقوله ملكت أيمانكم في هذه الآية الكريمة؟ لما قال ملكت أيمانكم هذه أيضا دخل فيها الذكور والإناث، العبيد والإماء، وظاهر القول من ملكت الذين ملكت أيمانكم دخول الذكور سواء كانوا كبارا أم صغارا، وهذا قال به ابن عمر ومجاهد، وقالوا الآية أيضا خاصة بالرجال يعني بالموالي الرجال، أما المرأة لا أن تدخل. طب لو دخلت المرأة على الرجل وزوجته وهما في لحاف واحد وتكون المرأة دي هذه موطوءة للرجل، ماذا يحدث؟ هذه مفاسد أعظم مما تكون، مفاسد أعظم مما تكون. الحق أن الأمر على الأمرين، الأمر على الرجال والنساء. رضي الله عنك يا محمد شحاتة، كيف كم نحبك في الله، رضي الله عنك، عليكم السلام وكذا طلبة الحق، رضي الله عنك. فهنا فيها مسألة ظاهرة جدا في قوله الذين ملكت أيمانكم أنها على العموم للذكور والإناث، وهذا اختاره الطبري وغير الطبري أيضا، وهو على الكبار وعلى الصغار، كما قلنا حتى الصغير إذا استأذن فإنه يلام على ذلك، ولأنه أيضا يحصل به الإذاء. دخل الصغير على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فتأذى جدا أنه رآه على حالة ما كان يحب أن يراه عليها، لا صغير ولا كبير. لذلك أتمنى أن تنزل الآية بمنعهم من الدخول، ونزلت الآية حقا بمنعهم من الدخول. الحكم الثالث في ذلك يعني كيف يخاطر الصغار وليسوا مكلفين. الأمر يسير جدا، لأن الصغار وإن كانوا غير مكلفين، والأمر هنا الآن يؤذي الكبار، يؤذي المكلفين، وهذا هذا نقول بأنه ينزل منزلة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم عند سبع واضربوهم عنده، وهو عند سبع وعند عشر لغير مكلف، يعني هو غير آثم لو ما صلى الولد في هذه التوقيتات، هذه الأوقات غير لا يلام ولا يأثم أصلا ولا يأثم، لكن قد يأثم وليه، لأن الولي قد أمر بتعليمه الصلاة لأن الخير عادة. ولذلك قال علموا أولادكم الصلاة، علموهم عند سبع واضربوهم عند عشر. ولذلك ابن مسعود أيضا قال علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. الحمد لله، جزاكم الله خير سنة، أحسن الله لكم جميعا. الحكم الرابع، قال هل الاستئذان على سبيل الوجوب أم الندب؟ لقوله ليستأذنكم، هنا اللام هنا لم أمر، وظاهر الأمر الأصولي أن ظاهره الوجوب، ولا يكون على الاستحباب إلا إذا جاءت القرينة القوية التي تثبت الصرف، الانصراف من الوجوب إلى الاستحباب. فالظاهرية وبعض العلماء قالوا بأن الأمر هنا ليستأذنكم وجوبا، وإن قيل أنه غير مكلف قلنا الولي مكلف، يقول له لا تدخل حتى تستأذن، ليس لك ألا تستأذن، يعلمه ذلك. والجمهور قالوا على الاستحباب وليس على الوجوب. جمهور العلماء قالوا بأن الاستئذان هنا على الاستحباب وليس على الوجوب لأنه غير مكلف. الأمر الثاني أن هذه من جملة الأداب، وقد تكلمنا كثيرا في هذه المسألة على أن جملة الأداب عند الجمهور تصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، وتصرف أيضا النواهي من التحريم إلى الكراهة. وقد جاء عن عباس أنه قال آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي أن تستأذن عليه، وأشار إلى جارية صغيرة في هذا الباب. والأمر كما قلت على أصله، وقول من قال أنه على الوجوب هذا أقرب إلى الدليل. البعض يقول أن هذه الآية كانت في العصر الأول، وهذا عجب من عجاب الله جل وعلا، أنزل القرآن صريحا لكل زمان ومكان، والأحكام نزلت على العموم، تعم الجميع، فلا يصح أن يقال بأنها خاصة بزمن النبي أو زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعني من أضعف ما يكون علميا، والله هذا يكون قد جهل جهلا عظيما، وما يصل لأنه يحسب أنها تكون أحكام خاصة بصحبة النبي، فيقال هذا جهل، ولأن أحكام الله على التعميم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب، فربما دخل القادم أو الولد أو يتيمة الرجل ورجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. يعني أخذنا بكلام ابن عباس على أنه نسخ، وتعلمون أن العلم ليس كذلك، العلم أن النسخ لا يكون نسخا إلا بالإثبات، لا بد من دليل ولا بد من إثبات على ذلك. فالآية منسوخة والآية محكمة، والصحيح أنه أيضا على الوجوب استئذان الصغار في الدخول على على على السادة، لأنه كما قلت قد يكون الرجل في لحاف امرأته بثوب واحد بينهما يضمهما فيرى منه ما يكره أن يرى. الحكم الخامس وهو ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. طب بلوغ الحلم اختلف فيه العلماء، الحنفية قالوا 18 سنة، والشافعية والحنابلة والصاحب وأيضا الصاحبان لأبي حنيفة قالوا 15 عاما. الحق أن نقول البلوغ له علامات ثلاثة، وهذه وردت والأدلة عليها كثيرة. منها أولا الإنزال، إذا بلغ الأطفال الحلم، إيش الحلم؟ الإنزال. فالإنزال يدل، ده أعظم الأدلة تدل على البلوغ. الأمر الثاني شعر العانة، وهذا الحديث القرظي بأنه قال وكنت صغيرا فكشفوا عني فلم يجدوا ذلك، يعني فأنقذه الله من ذلك. فشعر العانة أيضا يثبت بلوغ الصبي. والأمر الثالث بلوغ 15 عاما، لا ما قال الأحناف بأنه حتى يتم 18 سنة، بل 15 عاما، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ولي 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق ولي 15 سنة فأجازني. هنا مع ذلك لما لم يجزه كان لم يبلغ الحلم، لما تم 15 سنة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم على الإتمام. إذا العلامة الظاهرة فيها في البلوغ أنه يتم 15 سنة، إذا تم 15 سنة فهو يكون قد بلغ مبلغ الرجال. ولأن العلماء يقولون بأنه العادة أنه لا يتأخر البلوغ عن هذا السن، هو سن 15 سنة. وعندنا مسألة الاحتلام والإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم على ثلاث، عن النار حتى يستيقظ، قالوا عن المجنون حتى يفيق، قالوا عن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. فالبلوغ يعرف بعلامة من هذه العلامات الثلاثة، الإنزال وهو قوي جدا وأقواه، وبلوغ 15 سنة في حديث ابن عمر، وأيضا إنبات العانة فإنه أيضا يدل على البلوغ. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.